بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن بذاته وبكثرة الطرق يصحح. كنا في الدروس الماضية مررنا على تعريف الحديث الصحيح، ومن أحسن ما عرف العلماء الحديث الصحيح ومن أشهرها وتعريف المصنف الذي مر معنا، ووقفنا عند قيوده قيدا قيدا واستفدنا منها الفوائد الكبيرة جدا. فهو رحمه الله ورضي عنه كما لقبه العلماء خاتمة الحفاظ، فقد جمع في كتبه جمع فأوعى، واستطاع أن يلم بأطراف علم الحديث كله بكل فنونه وسائر علومه. وكانت تعاريفه رضي الله تعالى عنه قد استفادها من تعاريف كل من سبقه، بل وأضاف عليها تحقيقا وتدقيقا وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا تحصى. مررنا بتعريف الحديث الصحيح في دروس كثيرة سبقت معنا، وما يتعلق بالحديث الصحيح من المسائل والقضايا التي توقف عندها وأفادنا فيها الفوائد الكثيرة. ثم هو ينتقل اليوم إلى تعريف الحديث الحسن الصحيح أولا، ثم يتلوه الحسن. نعم. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. مر معنا في تعريف الحديث الصحيح هو بنقل العدل التام الضبط، التام الضبط شرط أن يكون منقول عن طريق العدول الذين تميزوا لا بالضبط فحسب بل بتمام الضبط، تام الضبط. فإن خف هذا الضبط كما يقول المصنف، فإن خف الضبط فالحسن بذاته. يشرح هذا التعريف فيقول: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا. إذا ناس كانوا كثيرين ثم قلوا يقال خفوا، وهكذا عبر هنا عن القلة بخفة، قلة الضبط عند الراوي. إذا قل ضبطه قليلا عن راوي الصحيح فقد نزل إلى درجة الحسن. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، يعني مر معنا في الحديث الصحيح أن بده يكون عدل، يعني صفة العدالة موجودة فيه لا شك في ذلك ولا ريب، وأن يكون تام الضبط، وأن يكون متصل السند غير شاذ ولا معلل. هذه شروط. طيب، إذا بعض هذه الشروط التي تقبل أن تخف قليلا، إذا خف فالحديث إذن هو حسن وليس بصحيح، يعني الضبط يكون أقل من رجال الحديث الصحيح. مو ما في ضبط، مو متهم صاحبه بقلة الضبط، لا، ما في تهمة بقلة الضبط، ما في تهمة بالغفلة والنسيان. يعني لذلك عرفه الإمام الترمذي وشراح كلام الترمذي يقولون: غير متهم بالكذب ولا مغفلا كثير النسيان، غير متهم بالكذب ولا مغفلا كثير النسيان. يعني بدنا نحن نكون عدل وبدنا ضابط، هذا في الحديث الصحيح عدل وتام الضبط. طيب، عدالته خفت شوي، فعبر عنها الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه فقال: قضية العدالة يعني، قال غير متهم بالكذب، واحد ما تهم بالكذب، هذا بيسموه بعلم الحديث المستور، المستور مستور العدالة، يعني ما وجدنا له في كتب الحديث توثيق كتوثيق الرجل من الرجال الصحيح، صاحب الرجال الصحيح أي واحد من رواة الصحيح بترجمته تجد هذا مدح في عدالته وثناء عليه وإطراء له من العلماء على عدالته وتمسكه بمروءته وتمسكه بالشرع وكذا. فهذا صاحب الحديث الحسن لا تجد له هذا المدح، لكن لا تجد أحدا طعن في عدالته، فلذلك قال غير متهم بالكذب، مو متهم بالكذب، هذا شرط له، هذا شو نسميه مستور. أما لو اتهم بالكذب خلاص الحديث صار في إشكال كبير جدا، إن اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصير وضاع، وإذا اتهم بالكذب أو في عليه لوثة أو غير ذلك بيكون الحديث ضعيف أو سقيم أو واهي شديد الضعف إلى آخر ما هنالك درجات تأتي في الحديث الضعيف. أما الحديث الحسن فراويه لا يطعن فيه أبدا، بل هو مستور، صحيح أنه ما في أحد مدحه وأثنى عليه كرجال الصحيح، لكن كمان ما في أحد طعن في عدالته، قال غير متهم بالكذب. وكذلك ليس مغفلا كثير النسيان، كمان ما قال تام الضبط في تعريف الحديث الصحيح، هون ما ورد أنه تام الضبط، لم يثني عليه العلماء لكثرة حفظه، ما قالوا حافظ متقن كذا، هذه العبارات التي استعملوها العلماء ما قالوا في هذا، لكن كمان أيضا ما اتهموا بأنه سيء الحفظ، في كثير بيتهموا بعض الرواة يقولوا فلان سيء الحفظ، يعني بنسى. فهذا يكون حديثه ضعيفا أو يكون شديد الضعف. أما هذا راوي الحسن لا هو امتدح كثيرا في حفظه وضبطه، ولا كذلك ثم فقيل إنه كثير النسيان أو سيء الحفظ أو مغفل أو غير ذلك، ما قيل فيه شيء من ذلك، فكذلك هذا يسمى مستورا. فالمستور هو الذي إذا دخل في سند الحديث يصبح الحديث حسنا، ينزل عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن. قال فهو الحسن لذاته، يعني هذا الذي توفر فيه هذا الشرط الذي ذكرنا وهو هبوطه عن درجة رجال الصحيح، بحيث أنه لم يمتدح في ضبطه وعدالته كرجال الصحيح، ولم يطعن فيه كذلك، ولم يطعن فيه كذلك. ويضيف الإمام الترمذي كذلك شيء لم يذكره المصنف هنا، يضيف إلى ذلك يعني في تعريفه للحديث الحسن، يقول غير متهم بالكذب ولا مغفل كثير النسيان، أي واحد هذا شرط من الشروط، وشرط آخر أن لا يكون شاذا ولا معللا، ما في شذوذ ما في علة، لأنه إذا حصل في شذوذ أو علة ما عاد حسن، هذا خلاص نزل لدرجة حديث ضعيف. طيب وشرط ثالثا عنده أن يروى من غير وجه، يعني يروى من غير هذا الوجه الذي نحن بصدده، هذا الحديث الذي بين أيدينا حتى نحكم عليه بأنه حديث حسن، الإمام الترمذي يقول بده يكون جاي من طريق آخر حتى يدعمه ويقويه. فبعض العلماء يقول إن الإمام الترمذي يقصد به الحسن لغيره، يعني هو ضعيف بدنا من طريق آخر يأتي حتى يقوى وينهض به ويجعله حديثا حسنا، وبعضهم يقول لا مو شرط، لا لا ليس هذا قصده، إنما قصده أن يأتي من طريق آخر ولو كانت الغرابة فيه في أول السنة، يعني الصحابي روى عنه هذا التابعي، طيب نبحث في تابعي آخر كمان روى عنه، نعم لقينا تابعي آخر خلاص هذا الحديث أصبح حسنا، نعم يعني حسنا لذاته. فتعريف الإمام الترمذي يصلح لهذا وذاك. نعم قال فهو الحسن لذاته، هذا تعريف الحسن عند الإمام الترمذي. وعند المصنف هنا رحمه الله قال بس فإن خف الضبط مع بقية شروط الحديث الصحيح، طبعا إذا خف صار الحديث حسنا. نعم فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. نعم، يعني الحسن لغيره هو بهذا التعريف هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد. يعني في حديث بيكون ما هو ضعيف شديد الضعف، ضعيف ناهض لا بأس به، لكن يأتي من طرق أخرى، يأتي من طريق ثاني وطريق ثالث وهكذا، فيعتضد هذه الطرق بعضها ببعض فيرتفع إلى درجة الحسن. فهذا شو بنسميه؟ الحسن لغيره، مو حسن لذاته، حسن لغيره. مثل ما مر معنا إذا تتذكروا في الحديث الصحيح أنه في صحيح لذاته وفي صحيح لغيره، يعني هو ما بيكون صحيح، بيكون حسن، لكن جاء من أكثر من طريق، طريق 2-3-4 كلها في درجة الحسن. قد يكون بعضها ضعيف، معلش ما بضر، لأن هذه متابعات تفيد في تقوية الحديث وعضده إلى أن تصل به إلى درجة الحديث الصحيح، فيسمى صحيحا لغيره، مو صحيح لذاته، صحيحا لغيره. نعم، قال نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه. يعني هون المصنف عم يقول المستور هو من روايات الضعفاء، إذا ما وجدنا أحد وثقه أبدا فهو من روايات الضعفاء، فيكون إذا اعتضد بغيره أصبح حديثا حسنا لغيره. نعم. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني إذا هذه الأوصاف لم تتوفر فيه لم يكن حسنا لذاته بحيث خف ضبطه ولم يطعم فيه أحد، ما كان كذلك، كان أنقص من هذا، بصير هذا الحديث بصير ضعيف. نعم، إذا نقص عن ذلك الحد فقد أصبح حديثا ضعيفا. نعم، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. يعني يقول الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه في سننه، يقول أذكر في هذا الكتاب الصحيح وما يشابهه وما يقاربه، يعني درجة قريبة. فلذلك من قواعد الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه أنه يحتج بالحديث الحسن، يعني إذا كان الحديث الصح احتجنا فيه، ويعني كل ما يقول هو حجة في الأحكام كلها، فالحديث الحسن جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه ينبغي الاحتجاج بالحديث الحسن، سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره. معلش، سواء كان حسن لذاته أو حسن لغيره، يعني هو ضعيف لكن كثرت طرقه بحيث تقوى واعتضد بغيره فأصبح حسنا لغيره، فكل هذا يحتج به. صار معنا إذن الذي يحتج به الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، فهذا كله عند الفقهاء يحتج به. وتجدون الكثير الكثير في كلام الفقهاء المجتهدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أحكام الفقه، تجدون منهم احتجاجا بشكل واسع جدا في الحديث الحسن لذاته، وحتى كذلك في الحديث الحسن لغيره، ترونهم يحتجون باحتجاجا مطلقا طالما أنه أصبح في درجة الحسن ولو كان حسنا لغيره. قال وهذا القسم من الحسن مشابك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. كيف مر معنا في الحديث الصحيح أنه مو كل الحديث الصحيح درجة واحدة، مو كل سلاسل الحديث الصحيح مثل بعض البعض، مر معنا سمعت بعض السلاسل ومنها ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد على لسان بعض علماء البخاري وغيره، سمى تراجم معينة عن فلان عن فلان عن فلان سماها أصح الأسانيد، عدد من العلماء سموا بعض هذه الأسانيد سموها أصح الأسانيد. طيب، كما أنه يوجد في الصحيح هذا فكذلك يوجد في الحسن هذا. سلاسل مر معنا سلسلتين أو ثلاثة منها سماها أنها من سلاسل الحسن مرت معنا سابقا. وكذلك كتب كما أن في الحديث الصحيح كتب مثل البخاري ومسلم مختصة بالصحيح أصحابه التزموا الصحة في الحديث كله الوارد في الكتاب. وكذلك يوجد كتب فيها الحديث الحسن ومختصة بالحديث الحسن لكن أوردت الحسن بكثرة. أعظم هذه الكتب أو يكاد يتميز عن غيره وما عداه من الكتب كلها بإيراد الحديث الحسن ويكاد يكون متخصصا فيه هو حديث هو كتاب سنن الترمذي الجامع الصحيح الإمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو من الكتب المتخصصة في الحديث الحسن وأعداد الحديث الحسن في سننه كثيرة جدا. وسيأتي معنا الآن بحث خاص في سنن الترمذي وعن تعبيره عن الحديث الحسن حينما يقول هذا حديث حسن صحيح أو غير ذلك. وكذلك طبعا ممن أورد الحسن في كتابه الإمام أبو داود رضي الله تعالى. فأبو داود يقول في كتابه يقول والحديث الذي لا أبين ضعفه والحديث الذي لا أبين ضعفه فهو صالح إن شاء الله. يعني الحديث الذي يدلي فيه برأيه يعطي حكم هو بيحكم عليه يقول هذا حديث صحيح أقول هذا حديث حسن أقول هذا حديث ضعيف على حسب ما يحكم الإمام رضي الله تعالى عن أبو داود على حسب ما بيحكم بيكون الحديث لأنه إمام من الأئمة الكبار يعني أهل وزيادة يحكم على الحديث. لكن مو الكلام فيما إذا حكم عليه الكلام فيما إذا لم يحكم عليه. هو نبه على ذلك رضي الله تعالى عنه في كتابه فقال وما لم أبين ضعفه فهو صالح إن شاء الله. العلماء يقولون تعبير أبو داود رضي الله تعالى عنه بأنه صالح يعني يقصد به أنه حديث حسن. إذن قاعدة وهذه القاعدة يحتج بها الفقهاء دائما في كتب الفقه المدلل الذي يقترن بالأدلة ويناقش الأدلة إذا أرادوا الاحتجاج بشيء من ذلك يقولون هذا حديث رواه أبو داود ولم يعلق عليه بشيء أو لم يبينه أو لم يتخذ فيه حكما وهكذا من أمثال هذه العبارات. ويقصدون بذلك أن الحديث حسن برأي الإمام أبو داود أن هذا الحديث حسن ويسلم لأبي داود إن قال هذا حديثا حسن يسلم له ما قال إلا في نوادر قليلة من الأحاديث انتقده عليها بعض الحفاظ ولم تكن في درجة الحديث الحسن. ولكن هذا لا يضير كتابه ولا يؤثر على عظمة مؤلفه هذا وتبقى قاعدته مسلمة له رضوان الله تعالى. نعم نعم نعم نعم في من قال ان المستور حديثه هو الحديث الحسن يعني المستور. لكن هون مصنف يرى ان المستور طالما انه لم يوثق ولم يعد المسكوت عنه يعني فهو اقرب الى الضعيف فيحتاج الى اعتضاد بطريق اخر حتى يكون حسن لغيره. نعم. ثم قال وبكثرة الطرق يصحح يعني هذا الحديث الحسن لذاته إذا جاء من أكثر من طريق. ووجدنا أن هذه المتابعات والطرق الأخرى التي جاءت له تقويه وتعطيده ممكن أن يصير هذا الحديث صحيحا يرتفع من درجة الحسن إلى درجة الحديث الصحيح ويسمى صحيحا لغيره. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن الصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم يعني إذا كان هذا الراوي الذي روى الحديث الحسن لقينا عنده عدالة وعنده ضبط لكن مو بدرجة الحديث الصحيح خف ضبطه وخفت عدالته فأطلقنا على حديثه اسم الحديث الحسن. طيب لما أجى من أكثر من طريق هذه الصورة المجموعة للطرق مع بعضها البعض ما اجى من طريق واحد هذاك الحديث الصحيح يأتي من طريق واحد رجاله كلهم يتصفون بصفات الصحة الكاملة طريق واحد نقول عنه صحيح ولا نناقش في هذا الحديث صحيح نسلم له. طيب هذا خف الضبط شوي أو خفت العدالة شوي. ثم بعد ذلك جاء من عدة طرق من طرق كثيرة متعددة، أليست هذه الصورة المجتمعة لسائر هذه الطرق مع بعضها البعض تجبر ذلك النقص القليل، هذاك النقص في الراوي أنه نزل عن درجة حديث صحيح شوي، ما بيجبره هذا النقص كونه إجا من طرق متعددة، هذه الصورة المجموعة ألا تعطيه قوة تبلغ به درجة الحديث الصحيح؟ نعم طبعا تبلغ به ذلك باتفاق العلماء رضي الله تعالى. وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. طيب قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد إذا تعدد، يعني هذا الحديث الحسن لذاته يكون يطلق عليه أنه حسن، لكن يمكن أن يطلق عليه إنه سند صحيح إذا تعدد جاءت أسانيد أخرى تدعمه وتعضده وتؤيده فيطلق على الإسناد بأنه صحيح. نفس الإسناد نقول صحيح، إسناد هذا الحديث بالذات نقول عنه صحيح لأنه اعتضد بمجيئه من طرق أخرى. يعني كلمة إذا تعدد حتى تتضح العبارة، إذا تعدد إذا ظرف مهم، ظرف لما يستقبل من الزمان، وين متعلقة؟ الظرف بده تعليق، وين متعلق هذا الظرف؟ حتى يتضح معنى العبارة، العبارة إذا كانت مستغرقة شوي إذا بتعربها تفهم المعنى تمام مش تصير واضح. متعلقة على تطلق، نعم بكلمة تطلق. شو ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد إذا تعدد، ومن ثم تطلق الصحة على هذا الإسناد إذا تعدد، فإذا متعلقة بفعل تطلق، نعم بس هو أخر إذا تعدد لذلك العبارة ارتبكت شوي. قال ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو انفرد إذا تعدد. طيب وهذا حيث ينفرد الوصف، كل هذا الكلام الذي مررنا عليه من أول درس إلى الآن كله إذا انفرد الوصف. شو إذا انفرد الوصف يعني؟ يعني إذا قال المحدث أو مخرج الحديث قال هذا حديثا حسن أو قال هذا حديث صالح، كل هذا الكلام ينطبق على هذا الوصف، حينما يكون منفردا يكون حديث حسن. طيب فماذا لو تعدد الوصف مثل ما قال فإن جمعا، قال فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. طيب فإن جمعا يعني الصحيح والحسن، أحيانا بيقول المحدث هذا حديث الحسن أو صالح، أحيانا بيقول هذا حديث الحسن صحيح، بيجمع بين الوصفين الصحة والحسن مع بعض البعض بيجمع بين هذا. فالمصنف وضع لهما هذه القاعدة، شو قال؟ فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين، رح يشرح هذا الكلام. قال فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، أي يكررها الإمام الترمذي كثيرا في سننه. طيب أو غيره مشرط يكون هو الترمذي، قد ترد على ألسنة بعض الحفاظ يقولون حسن صحيح، لكن هي عبارة شائعة عند الترمذي رضي الله تعالى. قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف لهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات القصور ونفيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وأنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرق. عن الحل في هذا التعريف للإمام الترمذي لبعض الأحاديث بأنه حسن صحيح، الآن المشكلة اللي يخوض فيها أنه في اعتراض على الإمام الترمذي رضي الله تعالى أنه الحسن شو هو؟ الحسن معنى أنه قاصر عن درجة الصحيح، ما بلغ رتبة الصحيح. طيب كيف هو قاصر عن الصحيح وبتقول حسن صحيح؟ تثبت له أنه قصر عن رتبة الصحيح ثم تثبت له الصحة، شلون صار مع بعض البعض؟ هذا ظاهره التناقض. لكن هذه المشكلة محلولة، ما في تناقض في كلام الترمذي، ما في تناقض. حينما يقول الإمام الترمذي حسن صحيح فله أحد قصدين، يقصد أحد قصدين. الآن مررنا فيما قرأته عليكم على القصد الأول، يقصد في القصد الأول أنه إذا كان هذا الحديث ما عنده إلا طريق واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الترمذي ما جاء إلا بطريق واحد، ما في أكثر من طريق، طريق واحد. هذا مثل ما أن القسم الأول جاي معنا، لما ننتقل إلى القسم الثاني من معنى حسن صحيح لها معنيين. هذا الآن نشرح المعنى الأول. المعنى الأول حينما يكون للترمذي طريق واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في غير طريق واحد، ومن لائب آخر بيقول حسن صحيح. فنحن لما نشوف حسن صحيح عند الترمذي أول شيء شو لازم نساوي؟ ننظر له طريق واحد ولا أكثر من طريق، هاي أول واحدة منصنفه تصنيف، يا أما طريق واحد أو أكثر من طريق. فإذا كان له طريق واحد فمعنى ذلك أن الترمذي يريد أن يقول إن هذا الطريق الواحد هو طريق صحيح عند بعض العلماء، ولكن خالف بعض العلماء الآخرون فقالوا إنه ليس بصحيح، إنه قد نزل عن درجة الحديث الصحيح، بل هو طريق حسن وليس بطريق الصحيح. فالإمام الترمذي يجمع بين هذا وذا فيقول هذا الطريق، هذا الحديث بهذا الطريق هو حسن صحيح، يعني هو بين الحسن والصحيح، هو أرفع من درجة الحسن، لأنه الحسن أنه الحسن اللي اتفق العلماء كلهم على أنه حسن، لكن هذا هو أرفع من ذلك، في بعض العلماء قالوا عنه صحيح، إذن هو أرفع من الحسن وأعلى درجة، صح ولا لا؟ إذا عنا حديثين، حديث قالوا عنه حسن اتفقوا أنه حسن، وحديث اختلفوا فيه، منهم من قال صحيح ومنهم من قال حسن، أنه أصح بكم؟ الثاني اللي اختلفوا فيه، لأنه في بعض العلماء رفعه إلى الصحيح. إذا وجدنا للترمذي طريقا واحدا وعبر عنه بأنه حسن صحيح، فمعنى ذلك أنه بين درجة الحسن وبين الصحيح، هو أعلى من الحسن وهو في الوقت ذاته أدنى من الصحيح، فهذا يسمى حسن صحيح. طيب شو معنى هون؟ شو معنى الواو؟ أو عفوا معنى العطف حسن صحيح، ما في حرف عطف، ولكن شو التقدير؟ تقدير يعني حسن أو صحيح، يا حسن، ناس قالوا عنه حسن، ناس قالوا عنه صحيح، فهو حسن أو صحيح. إذا حينما يكون للترمذي طريق واحد فمعنى ذلك أنه يقصد حسن أو صحيح، وقت بيكون طريق واحد على طول شفت للترمذي له طريق واحد وقال حسن صحيح، يعني يحكم أنه يريد حسن أو صحيح. هذا المعنى الأول لحسن صحيح عند الإمام الترمذي، خلصنا. طيب وجدنا حديث آخر كمان عم يقول عنه حسن صحيح، لكن فتشنا عنه وجدناه عم يروي بأكثر من طريق، طريقين ثلاث طرق أربع طرق إلى آخره، وعم يقول عنه حسن صحيح. شو بيكون قصده الإمام رضي الله تعالى؟ بيكون قصده قصد الإمام أن هذا الحديث جاء من طريقين أو أكثر، الطريقين أحدهما صحيح واصل لدرجة صحيح بلا خلاف صحيح، والطريق الثاني هو حسن. الطريق الثاني ما وصل لدرجة الصحيح إنما هو أخف بقليل فهو حسن. طيب وقت بيجينا حديث صحيح وبيجينا حديث آخر من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، أنه بيكون أرفع؟ الذي هو حسن وصحيح إجا من طريقين، هذاك إجا من طريق واحد صحيح، هذا إجا من طريقين، طريق صحيح مثل هذاك في الشكل وطريق آخر يقويه ويدعمه ويعضده طريق الحسن. إذا هذا الحسن النوع الثاني الذي نتحدث عنه هو أعلى من الصحيح، هذاك النوع الأول شو أدنى؟ أدنى من الصحيح وأعلى من الحسن، هذا النوع الثاني هو أعلى من الصحيح لأنه حسن وصحيح. ومثل الأول، الأول إن حسن أو صحيح، مهم النوع الأول شو إنه حسن أو صحيح لأنه هو طريق واحد، يا حسن يا صحيح مترددين فيه، بينما هو طريقين هو حسن وصحيح فهو أعلى من الحسن أعلى من الصحيح. فهمنا أخواننا؟ واضحة؟ سأعيد كلام الإمام الترمذي عن النوع الأول ثم أقرأ النوع الثاني، الآن شرحوا اثنين بس أعيد قراءة كلام الإمام رضي الله تعالى. يقول فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، من ناقل الراوي يعني الراوي عفلان عفلان عفلان، تردد المجتهد تردد في هذا الناقل في هذا الراوي هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية وقت يكون طريق واحد، وقت يكون طريق واحد هذا القسم الأول، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات القصور ونفيه، هذا الرد على الاعتراض على الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وبيان حجته الصحيحة في قوله حسن صحيح. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم وصحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده لما قال في القسم الثاني حسن وصحيح، هذا القسم الأعلى من الصحيح. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، على هذا في حال التفرد، يعني على معنى كلمة حسن صحيح في حال التفرد هو دون ما قيل فيه حديث صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، الجزم لأنه صحيح أقوى من التردد أنه والله هذا حسن لا صحيح لا حسن ما. طيب وهذا من حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، مو طريق واحد يكون في طريقين، نعم أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، يعني الصحيح الفرد لحاله هو أدنى مما قيل فيه حسن صحيح وله إسنادين، إذا له إسنادين فهو أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان متفردا بطريق واحد، نعم. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. يعني أقول إنه هو بتعريف الحديث الحسن، هذه شبهة أخرى أوردت على الإمام الترمذي وردها المصنف رحمه الله تعالى، شبهة أخرى أوردت على الإمام الترمذي، وهو أنه قال في تعريف الحديث الحسن: وروي من غير وجه. قلنا بأول درس تلكم تعريف الإمام الترمذي رضي الله عنه، تعريفه للحديث الحسن أن لا يكون راويه متهما بالكذب، وأن لا يكون شاذا ولا معللا، وأن يكون روية من غير وجه، يعني من أكثر من وجه. عم أقول كيف قال أن هذا حديث حسن وقد عرفه بأنه روية من غير وجه، بعدين بيقول هذا حسن غريب، ومرة ثانية بيقول هذا حسن صحيح غريب. إن احنا نعرف الغريب هو الذي روية من وجه واحد، مر معنا هذا سابقا، تذكروا جاي معنا تفصيل آخر له، في له درس خاص إن شاء الله. الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، إذا أجا تفرد راوي من الرواة هذا نسميه غريب. فكيف الإمام الترمذي عم يقول الحسن هو ما روي من غير وجه، يعني إذا أجا من أكثر من وجه، بعدين عم يقول في بعض الأحاديث هذا حسن غريب، أو عم يقول هذا حسن صحيح غريب؟ ملك هو قصده، قصد الإمام الترمذي حينما يقول حديث حسن وبيسكت، هذا حديث حسن وبيسكت، معنى ذلك أنه حسن لغيره، مو حسن لذاته، حسن لغيره، جاء من أكثر من وجه، هذا بتعريفه هو. قال: وجاء من غير وجه، أو روي من غير وجه، جاء من أكثر من طريق. إذا قال حسن وسكت، أما تقول حسن غريب، فما هو هذا التعريف اللي بيقصده هو؟ ولا أطلق عليه هذا الكلام، لأنه بيكون بصير تناقض. وتقول حسن غريب يعني إنه جاء من طريق واحد، ولكنه فوق درجة الضعيف وأدنى من درجة الصحيح. عرفنا كيف؟ هو من طريق واحد، مو من أكثر من طريق، من طريق واحد، لكن هذا الطريق لا بأس به، قوي، وإن كان دون درجة الصحيح. نعم، فهو حسن لذاته. إذا قال حسن غريب فهو حسن لذاته، مو حسن لغيره. وبده يقول حسن لغيره، يقول هو حسن خلص، معنى ذلك أنه جاء من أكثر من وجه واحد. نعيد الشبهة والرد عليها. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، يعني من أكثر من وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالناس شبهة، الشبهة أنه هو بتعريف الحسن قال يروى من غير وجه، من أكثر من وجه، وبعدين بيقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني معناه الوجه واحد، فهذا كأن ظاهره التناقض. قال: فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى. وتقول حسن، هذا حديث حسن وبيسكت، معنى ذلك أنه يقصد أنه روي من غير وجه، إجا من أكثر من طريق، وأن هذه الطرق اعتضدت ببعضها البعض، إجا من أكثر من وجه. نعم، أما وتقول حسن غريب، معنى ذلك أنه لم يأتي إلا من وجه واحد وهو حسن، يعني هو حسن نفسه، هذا الطريق بحد ذاته هو حسن، مو بحاجة انه يأتي طرق اخرى تدعمه وتؤيده حتى تجعله حسنا، هو حسن. نعم. قال: وذلك انه يقول في بعض الاحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، أول واحد سؤال، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، تعريفه الذي قلنا فيه إن الترمذي يقول عن الحديث الحسن إنه الذي جاء عن طريق راو غير متهم بالكذب وغير شاذ ولا معلل وقد روي من غير وجه، هذا التعريف خاص بالإمام الترمذي، خاص فيه لأنه حديث للحديث الذي قال فيه إنه حديث حسن وسكت بس فقط. نعم. طيب. قال: وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. هذه الشبهة الأخرى وردها الذي رده المصنف رحمه الله تعالى، ووضح فيه معنى كلمة حسن وتعريف الحسن عند الإمام الترمذي رضي الله تعالى. إذن نعود إلى مجمل القول في مصطلحات الإمام الترمذي. إذا قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن، فمعنى ذلك أنه جاء من أكثر من وجه حتى كان حديثا حسنا. وإذا قال فيه إنه حسن صحيح، فذلك يحتاج منا للرجوع إلى رواية الترمذي وإلى سننه لنرى هل روي من طريق واحد أو من طريقين. فإذا وجدناه يرويه من طريق واحد فمعنى ذلك أنه حسن أو صحيح، يعني هو بينهما، هذا الطريق الواحد هو بينهما، بين الحسن وبين الصحيح. وإذا وجدنا له إسنادين فأكثر، فمعنى ذلك أن هذين الإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فهو فوق درجة الحديث الصحيح، ويعبر عنه بأنه حسن وصحيح، حسن وصحيح، فهو أعلى من الصحيح. طيب، وحينما يقول حسن غريب، يعني حسن جاء من وجه واحد، وأن هذا الوجه هو هذا الطريق هو حسن لذاته، مو بحاجة إلى طرق أخرى حتى يكون حسنا. وحينما يقول حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، كذلك أنه جاء من طريق واحد. وإذا قال حسن غريب، كذلك جاء من طريق واحد إلى آخره. نعم، أنه صحيح، إذا قال صحيح يقول كذلك صحيح غريب، فمعنى ذلك أنه جاء من طريق واحد، لكن هذا الطريق بلغ رجاله رتبة الصحيح. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، لأنك أنت هو ما بحاجة أن يعرف هذه الكلمات كلها، لأن المفروض أنك أنت عم تقرأ كتاب حديث تعرف هذه المصطلحات، مو بحاجة وقف عندها، هو المصطلح اللي بده يختص فيه هو نبه كله، قال لك دير بالك لا تغلط، أنا بقصد كذا وبقصد كذا. أما المصطلحات الأخرى التي لم يعرج عليها ولم يقف عندها، فهو يردك إلى معرفتك بمصطلحات الحديث التي تعارف عليها علماء الحديث رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، مقصود معروف مشتهر ما في حاجة نعرفه، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. اصطلاح حلو الله يرضى عنه، بده يحط لك تعريف خاص للحسن، فوضع هذا التعريف الذي عرفناه نحن باصطلاح ايش؟ حسن لغيره. نحن المتأخرين عرفنا انه يقصد بكلمة حسن حسن لغيره، يعني جاء من اكثر من وجه. لذلك قيده بقوله عندنا، يعني اصطلاح خاص له للإمام الترمذي رضي الله تعالى، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. الخطابي قال كذا عند أهل الحديث، هو ما كان مشتهر هذا التعريف عند أهل الحديث، لكن بعدين كل ما تأخر الزمان وكثرة التآليف وكثرة المصنفات تتضح هذه التعريف وتتبين. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. إلى هنا يكون انتهى من تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره كذلك. إذا كان في أكثر من طريق، طريقين ولا طريق واحد، طريق واحد قال عنه حسن صحيح فهو لا مو صحيح لغيره، صحيح لغيره إذا يكون في أكثر من طريق، الصحيح لغيره إلنا بده يكون في أكثر من طريق عم يرفع ويساوي صحيح، هذا هو صحيح عند بعض العلماء وحسن عند آخرين، إذا هو بينهما فوق الحسن، أكيد فوق الحسن مو هيك؟ ليش؟ لأنه في علماء وصلوا للصحيح، إذا لو ما بدنا نسايرهم ونقول لو والله واصل لدرجة صحيح على الأقل هذا الحديث ارتفع عن درجة الحسن. نعم طبعا طبعا في تفاوت، مو كل الحسن مثل بعض البعض. طبعا نعم إذا كان أكثر قال عنه صحيح قد يكون أقرب إلى الصحة بكثير وقد يكون صحيحا فعلا. نعم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.